Book 2 34 34 في القطار På toget هل هذا هو القطار إلى برلين؟ dette toget til Berlin؟ متى يغادر القطار؟ Når kjører toget? متى يصل القطار إلى برلين؟ Når ankommer toget i Berlin? اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Unnskyld, kan jeg få komme meg forbi? أعتقد أن هذا مكاني. Jeg tror dette min plass. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Jeg tror du sitter på plassen min. أين عربة النوم؟ Hvor sovevognen? عربة النوم في آخر القطار. Sovevognen bakerst i toget. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Og hvor spisevognen? Helt framme i toget. أيمكنني أن أنام تحت؟ Kan jeg få sove nede? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Kan jeg få sove i midten? أيمكنني أن أنام فوق؟ Kan jeg få sove oppe? متى نصل إلى الحدود؟ Når vi fremme ved grensen? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Hvor lenge tar turen til Berlin? هل القطار متأخر؟ toget forsinket? هل عندكم شيء للقراءة؟ Har du noe å lese? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Går det an å få noe mat og drikke her? من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Kan du vennligst vekke meg klokka 7?